وحتى لا يستوحش الإنسان فلا بد من رصيد على الطريق، ولانه كما جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الراكب الشيطان والراكبان شيطانان وثلاثة ركبة. ومعناه أن الشيطان قريب من الواحد وقريب من الاثنين، وهو وإن كان من الاثنين أبعد، لكن الشيطان كما يبعث على الواحد بمفرده وفي خلوته يمكن أن يوسوس للاثنين فيعين أحدهما الآخر على ما يضره ولا ينفعه. والشاهد أن الإنسان لا بد له من رفيق في الطريق، لا بد له من صحبة. ما الرفيق في الطريق؟ رفيق الطريق هو على الجملة من إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت الله ذكرك. رفيق الطريق من إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك. ومعناه أنه لا بد من اختيار الرفقة الصالحة، ذلك أن تأثير الرفقة على الإنسان أمر واضح وضوح الشمس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن هذا الحديث يبين أهمية الرفقة والصحبة في حياتنا ونحن في هذا الطريق، ونحن في هذا السفر، وقد علمت أننا جميعا على سفر. وما الدنيا إلا دار ممر، وإنما هي الطريق لدار المستقر، ونحن في هذا الطريق قلنا لا بد من الرفيق. هذا الرفيق الله جل وعلا يشترط فيه الإيمان، فلا تؤاخي إلا مؤمنا. إذا قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الرفيق أن يكون مؤمنا، فلا خيرية في صحبة كافر أو فاجر أو شرير. نهى الله عز وجل عن موالاة الكافرين، ولو كانوا أقرب الأقربين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء توفيق الطريق الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، أخوة بلا إيمان تكون لدنيا، تكون لمصلحة ولمنفعة، وهذه ليست أخوة كما أنها لا تدوم طويلا، لأنه ما كان لله دام واستقر، وما كان لغير الله انقطع واستقر. رفيق الطريق صفته الأولى الإيمان، وصفته الثانية تزويج الإيمان بالتقوى، لأن رفقة بلا تقوى تطير عداوة وتنقلب مرضاة. الأخلاء زوجتك، أو كما يقولون شريك حياتك، تطبيق الطريق من يجده بضراعة لقدام وعن المعصية المحجمة تجده إلى طاعة مقدمة وعن المعصية محجمة فهو يعينك على القضاء ويمنعك من المعصية وينصرك في دين الله عز وجل برفق وليه. إن نصحك نصحك في السر ولا ينصحك على الملأ لأن النصيحة على الملأ فضيحة. صديقك ورفيقك رفيق الطريق من يعفو عن زلاته ويتغاضى عن هفواته. إنا خاف الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان طبعك شتت فيه شمله ليجمع. رفيق الطريق الرجل الصالح الذي يكتم سرك ويستر عينك ويكون معك في النوائب ويخبرك بالرغائب. رفيق الطريق من ينشر حسنتك ويقضي سيئتك. فقد قال احد الصالحين لا تصحب الا احد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا من امر دينك فينفعك او رجل تعلمه شيئا في امر دينه فيقبله منه. واحذر ذلك فاهرب منه. اي من ليس يتعلم منك ولا تتعلم منه. كما جاء في الاثر عن علي رضي الله عنه قال الناس اصناف ثلاثه، عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة، وهمج الرعاة يجرون خلف كل ناعم. فكن الاول او كن الثاني واحذر ان تكون الثاني. الناس اصناف ثلاثه، عالم رباني ومتعلم على طريق النجاه، وهمج رعاء يجرون وراء كل ناعي. وفي الاثر ايضا الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما وعالما او متعلما. فاختر لنفسك رفيق الطريق عبد الله من اجل ان يعينك على طاعه الله، من اجل ان يحذرك من معصيه الله، من اجل ان يجنبك مذالك الطريق وفتن الليل والنهار. فلا بد اذا من رفيق للطريق يكون مؤمنا صالحا برا تقيا. اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيت ذكرك، اذا اطعت ربك كان معك واذا عصيته نصحك. تجده معك في السراء والضراء، تجده معك في النعمة وفي البلاء، يعاملك معاملة الإخوة في الله، يحبك في الله ويرغب معصيتك ولا يرغبك، ويعطيك حقوق الإخوة ويحسن مجانبتك، فذاك رفيق لا بد منه. واحذر نصبة السوء، فكم هدمت بيوتك وضيعت اسرك، بل ان الرفيق السيء لهو اشد على صاحبه من الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن الرفقه السيئه تجتهد على من يطاوعهم ومن يميل اليهم بما لا يفعله الشيطان وما لا يقدر عليه، فقط لنفسك خير رفيق يعينك على طاعه الله، يذكرك اذا نسيت، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يقبل طعامك الا لديه رفيق صالح مؤمن مستقيم، تستطيع ان تصل معه وان يصل معك بفضل الله الى دار السلام، الى بر الامان، الى نهايه الطريق. فمع الإيمان والاستقامة تكون البشارة كمقدمة لنهاية الطريق. اقبل لنفسك رفيق الطريق، فإننا أوجدنا على نهاية الطريق، فما نهاية الطريق يا ليت شعري، ما نهاية الطريق، نهاية الطريق أمر طويل دونه الطريق بمسافات. فالطريق على الرغم من صعوبته، على الرغم من وعورته، إلا أنه ليس بشيء إذا قيس إلى نهاية الطريق. ما الطريق إلا كقطرة من محيط بالنسبة لنهاية الطريق. نهاية الطريق كما أن الناس في الدنيا صنفان، مؤمن وكافر، فهم في الآخرة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن هذا هو نهاية المطاف، نهاية الطريق لها أول هو بداية المطاف، ولها كما أول المطاف مع نهاية الطريق. نهاية الطريق معناه الانتهاء من الرحلة الدنيوية إلى الدار الآخرة، تبدأ من فاصل بين الحياة والموت. هذا الفاصل إذا بدأ الإنسان يستدبر دنياه ويستقبل آخرته فكيف هو؟ في اختبار وفي امتحان وفي حساب. ليس الحساب قاصرا على ما يقع يوم الحساب، وانما لك حساب من قبل ذلك، حساب قبل ان توجع الدنيا برمتها. يسمى بفتنة المحيا، يلحق به اختبار هو فتنة، يسمى بفتنة الممات. فاللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ونعوذ بك من فتنة الممات. فتنة المحيا اختبار عند الاحتضار لا ثبات فيه الا لاهل الايمان والاستقامه. فعند الموت عند الاحتضار تاتي شياطين تحيط بالإنسان وتحوشه من كل ناحية. من يقول له وقد جاءه في صورة أبيه مت على دين اليهودية فإنه خير دين، ومن يقول له مت على دين النصرانية فإنه خير دين، ومن يقول له مت على دين المجوسية فإنه خير دين، يأتيه الشيطان في صورة أبيه أو في صورة أمه أو في صورة زوجه أو حبيب له. من الذي يكفر؟ صاحب الإيمان. لذا يقول ربنا الرحمن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله بالقول الثابت الذي هو لا اله الا الله محمد رسول الله في الحياه الدنيا، فيخرج من الدنيا على كلمه التوحيد، يخرج من الدنيا واخر كلامه لا اله الا الله. يسعد بها سعادة الأبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا عند الانتظار وفي الآخرة في سؤال القبر. السعيد من ثبته الله عند الموت والسعيد من أجاب على سؤال القبر والتثبيت له رصيد رصيد ثابت إيمان واستقرار. وهنا تتنزل ملائكة الرحمن لتخرج الشياطين عن هذا العبد المؤمن ولتلقي بهذه البشارة وتلك التهنئة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أليم وإما عذاب. ولا يزال الإنسان على قيد الحياة، لكنه أوشك أن يرحل من الدنيا وأن ينقطع عنها في لحظات الاحتضار يدرك مصيره ويعرف مستقبله ويتحقق من نتيجته. ومن هنا من جاءته البشارة حسنت هيئته وتجملت صورته فكانت من علامات حسن الخاتمة. ومن جاءته النذارة اسود وجهه وساء حاله فكان من علامات سوء الخاتمة عياذا بك الله. نهاية الطريق كيف نهاية الطريق؟ يموت الإنسان ويلقى ربه الرحمن الملك الديان ليقبر الإنسان في قبره من بعد موته، وحيث ما يجب أن يراعى من ترتيل وتدبير وصلاة على الميت وحمل له ليدفن في قبره، لا ليكون مثواه الأخير كما يقال حمل فلان إلى مثواه الأخير، بل إلى أول منزل من منازل الآخرة كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. القبر أول منزل من منازل الآخرة، إن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فكيف القبر؟ كيف بسؤاله؟ كيف بظلمته؟ كيف بظلمته؟ إنها بداية الرحلة إلى الدار الآخرة. واسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لنا وصفا تفصيليا لحال المؤمن الفرد في قبره وحال الكافر الفاجر في قبره، لنقف سويا على احوال اول منزل من منازل الاخره في بدايه حديثنا عن نهايه الطريق. اخرج الامام الترمذي واحمد وغيرهما بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا الى القبر ولما يلحد وصلنا الى القبر ولم يدفن بعد يلحق نوع من الدفن يسمى اللحد يخالف الشفقة الذي هو القبر يدفن فيه اكثر من شهر. فانتهينا الى القبر ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير كناية عن الصوت والهدوء وعدم الحرج وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض ثم رفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر قالها مرتين أو ثلاثة نعوذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض الثياب معه كفر من أكفان الجنة وحموض من حموض الجنة أي طيب من طيبها ورائحة من رائحتها فيجلسون منهم مثل البقر ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند ربه فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج فتسير كما تسير القطرة من في ابتقاء أي كما تقع قطرة الماء من فم القردة في غاية السهولة ومنتهى اليسر فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وتلك الحروب ولها رائحة كأطيب رائحة طيبة وجدت على ظهر الأرض فتقول الملائكة روح من هذه الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ثم يصعدون إلى السماء فيستفتحون فيفتح لهم فما زال يسيره من كل سماء مقربها حتى يصل الى السماء السابعة ثم ينادى من قبل الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم نعيدون ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له وما دينك؟ فيقول ديني الاسلام. فيقولان له ومن نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه واله وسلم. فيقولان وما علمك؟ فيقول جاء بالقرآن فآمنا به وصدقناه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من ريحها وروحها ما شاء، ثم يفتح له في قبره مد بصره، ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، يقول أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. يقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ثم قال وإن العبد الكافر، وفي رواية وإن العبد الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه سود الثياب معهم المسوح من جهنم أسفار من جهنم سيجلسون منه مد البصر. ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند ربه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخطك إلى الله وغضبه. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السقوط من الصوف المبلول، ينتزع السقوط حديد به شوكة من صوف قد ابتل وتعقد. فانظر كيف حال استخراج الحرير من الشوك او من حديد شابك، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فياخذها فاذا اخذها لم يدعها في يده طرفه عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ولها رائحه كاخذت رائحه النبله وجدت على ظهر الارض. فتقول الملائكه روح من هذه الخبيثه؟ فيقولون روح فلان ابن فلان لاخذت اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا يستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط. وكذلك نجد المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فكذلك نجد الظالمين. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط. وكذلك نجد المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك نجد الظالمين. ثم قال: فينادي مناد من السماء أكتب كتاب عبدي في سجين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحهم إلى جسده فيأتيه الملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فألبسوه من النار وأخرجوه من النار وادعوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ثم يضيق عليه في بطنه حتى تختلف أضلاعه. ثم يأتيه الرجل قبيح الوجه قبيح الثياب خبيث الرائحة يقول: أبشر بالذي يسوعك فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. يقول: أنا عملك السيئ أخذ بك من الكفر والفجور وسائر الشرور. هذا نسوة الإسلام مع بداية الرحلة إلى الدار الآخرة مع نهاية الطريق. رأينا حال المؤمن التقي عند احتضاره وحال الكافر الظالم. ثم ها هو حال المؤمن المرء في قبره وحال الكافر الفاجر. ثم هو في قبره المؤمن منعم في روضة من رياض الجنة والكافر الفاجر معذب في حفرة من حفر النار. ولا يزال هكذا حال الناس في عالم البشر في حياة برزخية منذ الموت وإلى قيام الساعة، حيث النفس تفطر، النفس الأخرى أي نزيرة التي هي نفخة القيام، فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هو قيام ينظرون. والناس ما بين منعم في جنة وما بين معذب في نار، ونعيم القبر وعذابه حق ثابت لا يجوز لمسلم ان ينكره ولا ان يتشكك فيه ولا ان يشكك فيه. قال الله جل وعلا عن قوم نوح: اغرقوا فادخلوا نارا، ونارهم التي ادخلوها بباب التعذيب والسرعه هي النار في عالم القبور في حياة البرزخ، كما قال الله عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نار يعرضون عليها غدوا وعشيا في عالم القبور في حياة البرزخ، ليبتطل هذا العذاب في حياة البرزخ بعذابهم في الآخرة. فالناس إذن في حساب عند موتهم وحساب في قبورهم. البشرى للمؤمن عند موته مع النعيم في قبره، والنذارة والتهكم للكافر والظالم عند موته مع العذاب في قبره. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا من أهل الكفر والظلم كما قدرت به آيات، فمن أظلم من أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ويبدأ الاختبار عند الاختبار حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا والاعتراف سيد الأدلة قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار فمعناه من الدار إلى النار وبئس القرار عياذا بك الله من الدار الى النار وبئس القرار والمؤمن عند اعتباره بشارة تتنزل بها ملائكة الرحمن وتثبيت على الايمان خروج من الدنيا على كلمة التوحيد وفي القبر سؤال وتثبيت اجابة يلهب الإجابة ويثبته الله يفتح له باب إلى الجنة كما رأينا وسمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حال الناس في حياة البرزخ هذه وإنما سميت بالبرزخ لأن البرزخ هو الفاصل وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فالبرزخ فاصل بين الحياة الدنيا والآخرة وتسمى بحياة لأن الموت ليس عدما لأن الموت ليس فناء وإنما الموت انتقال من دار إلى دار وبين دار الدنيا ودار الآخرة تأتي الحياة البرزخية في نعيم أبدي لأهل الإيمان والتقى وعذاب سرمدي لأهل الكفر والنفاق والظلم والفجور والعياذ بالله هكذا حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أول منزل من منازل الآخرة فماذا بعد إنها رحلة مطولة رحلة مطولة حيث الآخرة بما فيها من أحوال وأهوال فلئن كنا رأينا حال الناس في عالم القبور فإنا نريد أن نعرف كيف النهاية في يوم البعث والنشور حيث يخرج الناس من قبورهم سراعا من الأجداد سراعا حفاة عراة من أجل الوقوف على أرض المحشر في يوم البعث والنشور حيث الأرض على الملك الجبار حيث أخذ الصحف وميزان الأعمال والمرور على الصراط في مراحل تصل بنا إلى المطاف الأخير والمستقر الأخير حيث الناس على فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير لا يزال